كل عين معجبة من الجان معجبة تبطل كل عين معجبة من الجان معجبة تبطل كل عين معجبة من الجان معجبة تبطل كل عين معجبة من الإنس والجان معجبة تبطل كل عين معجبة من الإنس والجان معجبة تبطل كل عين معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين من الإنس معجبة من الجان معجبة تبطل كل عين عاشقة من الإنس عاشقة من الجان عاشقة من الإنس عاشقة من الجان عاشقة تبطل كل عين معجبة في الجمال معجبة في الجمال معجبة من الإنس معجبة من الجان معجبة في جمال الوجه معجبة في جمال اللباس معجبة في جمال الكلام معجبة في جمال الأيدي معجبة في جمال الأقدام معجبة في جمال الشعر معجبة في جمال الأعين معجبة تبطل كل عين معجبة من الإنس معجبة من الجان معجبة من الأقارب والقريبات معجبة من الجيران والجارات معجبة من الأصدقاء والصديقات معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين نظرت كثيرا تبطل كل عين نظرت كثيرا تبطل كل عين نظرت كثيرا تبطل كل عين نظرت كثيرا أصابت كثيرا في الجمال أصابت في الجمال أصابت في الجمال أصابت في الجمال أصابت للجمال شوهت للجمال شوهت تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين قوية بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين حارة في الجمال حارة في الجمال حارة في الأبدان حارة في اللباس حارة في العلم حارة في النجاح حارة في التذوق حارة في المحبة حارة في المال حارة تبطل كل عين أورثت حرارة أورثت حرارة أورثت حرارة أورثت حرارة بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله عز جارك وجل ثناؤك ولا للعلم محضت للعلم ضيات للعلم محضت تبطل كل عين في القوة أصابت للقوة أوهنت في الأجسام أصابت في الجسام أمرضت تبطل كل عين في الشعر أصابت في الشعر أسقطت تبطل كل عين القوية تبطل كل عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا الله أكبر كبير.